القرن رفع اليد مع السلام طارة ولا يجوز تارة. إذا كنت قريبا فقلت للمسلم السلام عليكم فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا رفع الشهادة غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك. كمان صفير بواسطة الإتصال ينادي يا فلان يا كذا ما في غير صفير ما بيجوز. حتى لو كان استخدام صفير في حال الإدارة شو هذا؟ احترام رفع اليد مع الصلاة خارج الصلاة سؤال ولا داخل الصلاة؟ لا السؤال ليس مقصود الصلاة واضح أو إنابتها عنه في حال البعد الصلاة. خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال إذا كان اللباس ما دون الكعبين فقد ذكرنا أحاديث كثيرة أنه لا يجوز إطالة البنطلون تحت الكعبين لأن الرسول عليه السلام يقول أجرة المؤمن إلى نصف الكعب فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. سادسا الشرب زرنقة الشرب زرنقة من الناحية الشرعية لا يجد فيها مخالفة إلا إذا زرنقها مرة واحدة فهنالك تكون مخالفة واضحة لأن السنة أن يشربها بثلاثة أنفاس. فلو افترضنا متكلفا هذه الزرنقة زرنقها على ثلاث مراحل فما أجد في ذلك نصا في الشرع ينهى عنه لأنها من الأمور العادية. أما طبيعة فأنا أتعجب كيف يتهنى هؤلاء الذين يشربون مثل هذا الشرب. حديث ضعيف حديث مص الماء مصا ولا تعبوه عبا حديث ضعيف. السلام عليكم فبعث الرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة السيد المسيح عليه السلام وكيف تمت ولكم الشكر. ليس لدينا في الكتاب بل ولا في السنة تفصيل لحادثة ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام وحمل أمه به ولذلك فلا يجوز لنا أن نتوسع في أمر مضى وانقضى من عندنا دون أن يكون لدينا نص في الكتاب وفي السنة. يلاحظ بعض بسم الله الرحمن الرحيم يلاحظ بعض الأخوان أو يلاحظ بعض الأخوان يسارعون إلى هذا المجلس عقب صلاة المغرب دون أن يصل أن يؤدوا سنتي المغرب البعدية هيك مكتوب سنتي وهو يعني دون أن يؤدوا سنة المغرب البعدية. ما حكم ذلك؟ الجواب هذه حقيقة مشاهدة

وينزل الكتب، لكن ربنا بخلق البشر هو يعلم ان البشر بحاجة الى وحي السماء، وان ينزل هذا الوحي الى شخص وان احاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد هذه المقدمة اعود الى اصل السؤال، قراءة الفاتحة بعد الصلاة. يا ترى ليش قراءة الفاتحة مو قراءة مثلا سورة اخرى هي ان انزلناه؟ كنت اقول مثلا سورة ياسين، صورت رأي عصر المعصرين هي طويلة، هل جبنا الواحدة مثلها واكثر منها؟ ليش ما نقرأ مثلا إنا أعطينا الكوثر؟ ليش ما نقرأ قل والله هذا مثل ما بيعمل قبل الصلاة؟ ما في سؤال، شو مشرع هو ربنا لما بيقول المغرب ست ركعات ما نسأله، الصبح ركعتين ما نسأله، بقية صلاة أربعة لأربعة ما نسأله. أما العبيد لما بيقولون عن شيء نسأله، لأنه ما ينفر عين. فليش يا جماعة تبتوا تقرأوا الفاتحة دون سواها من السور؟ يختري بعقل أول مبتكر، أول مخترع، أول مشرع إذا صح التعبير، وسار الناس وراء يتبعون كل ما يستمعون في بعض الآثار. فأقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا محمد يا ترى في مسلم بيعتقد بنفسه؟ لا، في مسلم بيعتقد ان الرسول ما علمنا اوراد بعد الصلاة؟ ما في ايضا. طيب خلينا نشوف الاوراد الواردة في كتب السنة وبصورة خاصة في كتاب الامام النووي، لان هذا من العلم من الاصابر المشهورين، كله كتاب اسمه الانكار. شوفونا بكتاب الانكار للامام النووي في قراءة فاتحة بعد الصلاة لا تجدون لذلك أثرا. إذن هي من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالرغم من هذا الكلام أعتقد أنه في بعض الحاضرين ممن لم يسبق لهم سماع كلمات في المحدثة ما بيكون في عالم الكلام، حيرجع يقول لي اخي شو فيها قراءة فاتحة وما دام مثل كل حرب له 30 حرف له شو بها؟ نعم كل 10 الف لام ميم 30 حرف. اي نعم، شو فيها قراءة فاتحة؟ اذا اخي قال انت لا تنظر الى كون هذا القرآن إلى الفضيلة، انظر إلى المكان اللي أنت وضعته. إذا أخذت مفقوفي عن محلها ما فيها شيء، وين ما قرأت فاتحة إلى قدر الصواب بكل عرض على العزلات. لكن ليش عم تقرأ الفاتحة وعقد الصلاة؟ إذا من قولك معناها سرعت، إذا اتباع للرسول هات النص. واجبنا للشاهد أذكار النووي مو موجود ولا في أي كتاب في الدنيا، إنما هذا موجود في عادات الناس. إذا من الضروري أن نذكر بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما لها أصل منه في الشريعة وما لها فيها القسم الآن. البدعة الإضافية هي من جهة إلى أصل، من جهة ما الأصل. مثل الفاتحة سورة في القرآن وإلى هدف الثواب اللي ذكرناه، لكن وضع فيها المكان بدعة، أي ألصق بالفاتحة أن جعلت في مكان معين، مثل الشارع الحكيم جعلها في مكان معين. وين جعل الفاتحة؟ في الصلاة، وجعل الفاتحة قبل السورة. فلو عكس مسلم يقول خالق لو قرأت الفاتحة في التشهد أنكر عليك كل العلماء. ليه؟ لأنك وضعت الشيء في غير محله، وهذا بحث طويل وكثيرا ما طرحناه لأن المشكلة أخذ بخلاف الناس، ما كانوا يفهموا أنه ليش كل بدعة ضلالة وهذه حسنة. الصلاة على الرسول مثلا بعض الأذان، شو بي يا أخي صلاة على الرسول؟ صلاة على الرسول على الرأس والعين، والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن من أن تجعلها النادمة وبعد الأذان حتى صار جزء من الأذان؟ ما كان بلال يأذن، ما كان عمر بن أم مكتوم يأذن، أبو محذورة، هذول مؤذنين الرسول عليه السلام كانوا يأذنوا. قال أي شيخ شلون كانوا يأذنوا دون في زيادة بعد لا إله إلا الله؟ بيقول لك لا، لكن برجع منك شو فيها؟ الله أكبر. طيب في خير ولا شر؟ هيقول خير. طيب الخير جهله أولئك؟ لا، ما جهلوا، أعرضوا عنه أنتم حرصتم عليه. والله إن قالوا جهلوا لا مصيبة لا تطاق، إن قالوا علموا لكن ما عملوا فلا مصيبة لا تطاق. فما بالكم أيها الناس ما كنتم تعرفوا بقى فضل الإسلام اللي امتن على عباد رب العالمين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مع الأسف الشديد يهودي في زمن عمر فهم قدر الآية هاي، حيث حتى اليوم ألوف المسلمين ما نفهموا قيمتها. إجا رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر قال له يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله يعني عنكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. قال له لقد اتخذناها عيدا، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات يوم الوقت ويوم الجمعة عيدا وعيد واحد. فعرف هذا اليهودي قدر هذه الآية. ليه؟ لأنه الله ريحنا بالآية من أنه نشغل عقولنا ونضيع أوقاتنا أنه هي نيحة ويشو فيها هي ما فيها بالعسر الخيئة الآخرية. واليهود ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته الصلاة ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلفه؟ السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصر في البيان، كل رجل طلق زوجته ثلاثا أي فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجه غيره، أصبع تاريخ زوجي غريب عنه. طيب بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنتها، هو البارك يا أخي من سائل انت يطول البارك هو هلا بدون شر، لأنه هنا نحن هلا بكينا غلط وهو الطلاق لازم واحد ونفهم الله يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين، يعني هي كانت حامل منه لما كان زوجته ليك يعني؟ لا، بعد اللي حلف عليه الطلاق ما طلق ماذا الشراء، إنما ظل تحت أطنته فجمعها فأنجبت له بنت، على قول القائل ويحق له أن يتبول ذلك البنت. يعني ما معناه هو من بعد ما طلقها ثلاثة تم حفظ فيها. نعم. يعني تم يزني بها. نعم. لا يجب أن تريد معروفة. عند الشوافة في رأي مع الأسف مشكل جدا. وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا. فأي صورة فيها شوية عرقلة. فهي خلاصتها أن هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولن يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. مع ذلك واحتفظ بها فهي ليس زوجته بعد تطليقها ثلاثة فهو إذا زان بها. فذهبت حاملة منه فجاءته بزهر. فهذه البنت في زنا. فلما كان الشافعي يقولون بجواز تزوج بنته من الزنا جاء هذا الجميل بناء على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنت من الزنا. هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه وهو أن ابنته من الزنا لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت فذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوجها. ومن سجج أحناف ومن ذهب معهم الشيخ الإسلام الكبير وابن القيم الجوزي وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت في الرضاع التي رضعت من امرأة خمس رضعات لأنه سبب موجب لهذا الحليب في هذه المرضعة هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة. يعني مع بعد الواسطة يكون هذه البنت بنته في الرضاعة. مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه. ولو أن هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله لكن على كل حال هو ماءه فهو ينكح نفسه بنفسه. وما دون الآن أنه عصى ربه في ذلك. ومثاله في موضوع الرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحديث وهو الزوج. فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها فهل لا تصبح هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنتا لصاحب الحليب ألا وهو الزوج. لذلك هذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حالفا. أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرد أن يقول الألباني أو 100,000 واحد ألباني أن هذا حنفه لأنه في يد منه ملايين ملايين قالوا لأن هذه البنت تحله صحيح. لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرب في الانحراف عن الصواب فهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب. رجل

وعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث مسح الرقبة أمام من العلم يوم القيامة هذا حديث موضوع، كما كنت بينت ذلك قديما في أوائل كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه. شريعة من قبلنا التي ينقلها القرآن والسنة هل تعتبر شريعة لها مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟ في تفصيل، شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا ولا هي شريعة لنا إطلاقا، نريد التفصيل. هي ذكرت حكاية عن من قبلنا ولم يكن هناك ما يشير لتبني الإسلام من ذلك الحكم، هنا يقال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. هذا هو الأصل لقول عليه السلام، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس كافة. الشرائع التي قبلنا ليست شرائع عامة. إذا قام الدليل على أن ذلك الحكم المذكور في القرآن وفي السنة، قام الدليل على أنه حكم عندنا أيضا ولو بطريق ظاهر وليس بالنص، هنا ذاك يقال هذا شريعة لنا، لا لمجرد أنه كان شريعة له قبلنا، وإنما لأنه وجدت بعض القرائن التي دلت على أنها شريعة لنا. مثلا حديث الغار، الثلاثة الذين أووا إلى الغار، الرسول صلى الله عليه وسلم حدى هذا الحديث لأصحابه، وجاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة، من رواية أنس ورواية ابن عمر وغيرهما من الصحابة، مما يشهد الباهر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر روايته وتحديثه بمثل هذا الحديث. هذا الحديث كله يدور إلى التوسل بالعمل الصالح، لكن يعطيك صورة واضحة من جهة، وأثر هذا التوسل بالعمل الصالح المتوسل به من جهة أخرى. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.